مرحبا مرحبا مرحبا، لحظة شوي لأحكي هون. السلام عليكم. عليكم السلام، ويعطيك العافية. الله يعافيكي. حضرتك يا شيخ؟ اي نعم. شفت رؤيا يا شيخ وخايفة منها كثير، حكيتها قدام جماعة. أعطوني عنوانك عشان أقول لك إياها إذا فيش عندك معنى. أولا تفضل. أنا لست مؤول ومفسر منامات. ثانيا، نحن بننصح كل شخص مسلم يرى رؤيا تزعجه ولا تعجبه أن يتأدب بأدب الإسلام، وهو أنه إذا رأى ما يكره أولا ما يحدث بما رأى أحدا من الناس إطلاقا. فهمتي؟ نعم. هي أول شيء. ثاني شيء، مجرد ما يستيقظ أو يتذكر المنام يلتفت يساره ويدفل 3 مرات. أيوه. تعرفي التفل؟ بعرف عارفة كل اللي قلته. إيه، ما دام عارفة لا تكلفي حالك. مو هيك يا شيخ. لا تكلفي حالك مين يفسر لك منامك. لاني انا شفته وفسروا لي اياه ناس كويس. انا عم اقول لك لا تكلفي حالك حدا يفسر لك اياه. بقول لك هو اللي بيشوف الرؤيا يعني وبيسمعها، اذا ما تكونت في بعض فسروا لي اياها منيحه، وفي وحده فسرت لي اياها وخوفتني منها كثير، عشان هيك انا فهمتي علي؟ فهمتي عليك. قبلتي نصيحتي والسلام عليكم. ما تقدر لو قلت لك اياها؟ قبلي نصيحتي.